قاطبة، وهذا أولى والله أعلم. وإن كانت الآية نزلت لسبب فالعبرة كما يقول المفسرون رحمهم الله، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال جل وعلا: إن الذين كفروا، أيا كان كفرهم من يهود أو نصارى أو مشركين أو من عباد الكواكب أو غيرهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. وهذان الصنفان هما أكثر ما يفتخر به المرء ويعتمد عليه في الشدائد. إن كانت المسألة مسألة افتداء وبذل مال فهو أكثر ما يعتمد على ماله، لا يعتمد على مال غيره. وإن كانت المسألة مدافعة وطلب نصرة وطلب معاونة أو كف أذى أو مقابلة عدو، فأكثر ما يعتمد على ولده. فأخبر الله جل وعلا عن هذين الصنفين أنهما لا يغنيان عن العبد إذا كفر بالله شيئا، فغيرهما من باب أولى. إذا لم ينتفع بماله فلن ينتفع بمال ولده ولا مال أبيه ولا مال أخيه ولا مال جاره، وإذا لم ينتفع بولده فلن ينتفع بولد غيره. وكان الكفار كثيرا ما يعتمدون على أولادهم في النصرة والتأييد وغير ذلك، كما قال بعضهم لبعض العرب: لما تسمي خادمك سهل وسالم وتسمي ولدك صخر وحرب ونحو ذلك؟ فقال: أسمي خادمي لي وأسمي ولدي لعدوي، أسميه ليكون في وجه عدوي وفي نحره، وأسمي خادمي لي عندي يخدمني ومعي، فأنا أقول له هذا الاسم الحسن سهل وسالم ونحو ذلك. فالله جل وعلا يرد على من افتخر بماله أو افتخر بولده بأن ذلك لن ينفعه عند الله شيئا. فلو كان لأحدهم من المال ملء الأرض ذهبا ما افتدى به وما قبل منه، ولو كان لأحدهم من الأعوان ملء الأرض ما دفعوا عنه من عذاب الله شيئا. فتيئيس للكافر من أن يعتمد على من يظن أنه ينصره ويساعده. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي شيء. وأولئك هؤلاء الكفار أصحاب النار أهلها، وهي مأواهم، هم فيها خالدون، الخلود الاستمرار، يعني لا يرتحلون ولا يضعنون عنها ولا ينصرفون، ولا تطفأ أو تموت أو تنتهي، بل هم مستمرون في العذاب والعياذ بالله. ثم جل وأنه جل وعلا مثل بمثل محسوس يدركه كل أحد، بأن المرء يعتمد على شيء ما فيخونه هذا الاعتماد أحوج ما يكون إليه، فهو أحوج ما يكون في الساعة التي يحتاج إلى هذا الشيء يكون مضمحل لا يجده ولا ينتفع به. فقال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، مثل إنفاقهم، لأنهم يفتخرون أنهم أنفقوا في الحرب كذا وكذا، وأبو جهل يقول أنفقت في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من المال، ويعد بأنه سيبذل الأموال الطائلة لكف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يفتخر بهذا، يأتي بهذا على سبيل الافتخار. فأخبر جل وعلا أن هذا البذل الذي يبذله هو وأمثاله ما يستفيدون منه شيئا. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. الزارع والحارث يزرع فترة طويلة يأمل حصول الثمرة والربح والغنى والانتفاع بما يزرع، يتعب فيه أشهر ليجني الثمار. فبين جل وعلا أن من ينفق ماله في غير مرضات الله جل وعلا أنه كمثل حرث قوم أصابته ريح باردة شديدة. فالسر الريح المصحوبة بالبرد الشديد، وقيل الريح المصحوبة بالحرارة الشديدة، وكلا الأمرين صحيح. إن كانت مصحوبة ببرد شديد أهلكت الزرع، وإن كانت مصحوبة بحر شديد ولهيب نار أحرقت الزرع، فهي تتلفه في كلا الحالين. كمثل ريح فيها سر برد شديد أو حر شديد، أصابت هذه الريح زرع قوم ظلموا أنفسهم في معصية الله تعالى، ظلموا أنفسهم فأهلكته، يتلف. كان يأمل الغنى الواسع وحصول المال العظيم من هذه الزرع، فإذا به في لحظة ييبس ويكون لا قيمة له فأهلكته. ثم إن الله جل وعلا أخبر أنه منزه عن الظلم، وما ظلمهم الله، والله جل وعلا يقول: وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وما ظلمهم الله، لأن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله جل وعلا وعد بأنه سيقتص للمظلوم من الظالم يوم القيامة، مهما كان الظالم قويا عظيما جبارا عنيدا، فإن الله جل وعلا سيأخذ منه الحق لمن ظلمه. ومهما يكون المظلوم ضعيفا فقيرا مسكينا فإن الله سينصره ويأخذ له الحق. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم وإن كان لغيره وإن كان لبيت المال وإن كان المال الذي يأخذه لمصلحة المسلمين يقول إياك إياك، يقول لمعاذ رضي الله عنه وإياك وكرائم أموالهم، لا تظلمهم تأخذ الطيب والغالي والنفيس عليهم في الصدقات، وإياك وكرائم أموالهم. ثم جعله ينتبه لربه تبارك وتعالى ويحسب لهذا ألف حساب، ولا يكون نظره إلى المظلوم، فالمظلوم قد يكون فقير مسكين ما أحد ينصره ولا أحد يؤيده سوى الله تبارك وتعالى. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ينصرها الله جل وعلا ويأخذ الحق منك حتى وإن ظلمته لمصلحة المسلمين أو لبيت مال المسلمين أو ظلمته لأجل تنمية موارد المسلمين. لا، احذر هذا. وما ظلمهم الله بهذا الفعل وبإتلاف أموالهم وبعدم إغنائها عنهم شيئا، ما ظلمهم الله، ولكن أنفسهم يظلمون، هم ظلموا أنفسهم. فالمرء إذا عصى الله ظلم نفسه، إذا أنفق ماله في معصية الله ظلم نفسه، إذا قصر في طاعة الله ظلم نفسه. وقد يكون الظلم باختيار غير الأولى في الإتيان بالحسنة، قد يكون المرء ظالم لنفسه وهو أتى بحسنات، لأنه بإمكانه أن يأتي بحسنات أكثر فاقتصر على الأقل فيكون ظلم نفسه، بإمكانه أن يأتي بالفعل أفضل وأحسن فأتى بالفعل مجزئا فيكون ظلم نفسه، وإن لم يكتسب سيئة لكن قصر في اكتساب الحسنات. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها، قال له أبو بكر يا رسول الله علمني أدعو، علمني دعاء أدعو به وفي رواية في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر رضي الله عنه السباق إلى الخيرات يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراف بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا. وقد لا يكون ظلمها بالوقوع في المعصية، وإنما ظلمها بفعل ما هو أقل ثوابا وترك الأكثر ثوابا، فيكون ظلم نفسه. إذا عصى الله ظلم نفسه، إذا قصر فيما أوجب الله عليه ظلم نفسه، هو لا يضر الله شيئا ولكن يضر نفسه. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، فهم يظلمون أنفسهم بالوقوع في المعاصي فحصل ما حصل عليهم من الخسارة والهلاك في الدار الآخرة. وذلك أن الله جل وعلا مطلع على أعمالهم ويعلم المخلص من غيره، يعلم من يريد وجه الله ومن لا يريد ذلك، يعلم من يبذل ماله في طاعة الله ممن يبذل ماله في معصية الله. والناس تخفى عليهم الأمور، قد يشكرون شخصا لا يستحق عند الله شيئا، وقد يلومون شخصا هو عند الله جل وعلا من المقبولين ومن الفائزين، لأن الأول رأى الناس بعمله فمدحه الناس، والله جل وعلا لا قيمة للثواب لا قيمة للعمل الذي يعمله العبد لغير وجهه، والآخر أخفى عمله الصالح وأسره فيما بينه وبين ربه فرضي الله عنه، والناس قد يسخطون عليه فما يضيره سخط الناس، وإنما الذي يضيره سخط الله، والذي ينفعه هو رضا الله. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فليخلص العبد في عمله لربه وليسره حتى يكون ثوابه مكملا موفورا، يجده أحوج ما يكون إليه في الدار الآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.